الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. فإن العبادات منها ما يتعلق بالقلوب، والعبادات القلبية هي الأعمال المرتبطة بالقلب كالإيمان والتقوى والصدق والمحبة والإخلاص والخوف والرجاء والصبر وغير ذلك. وهذه العبادات القلبية أعظم بلا شك من عبادات الجوارح، لأن الجوارح تتحرك وفق ما في القلب من إيمان وإخلاص وتقوى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. ومن أهم أعمال القلوب التقوى، ومعناها التقوى جماع الخيرات ومنتهى الفضائل والكرامات، وحقيقتها التحرز بطاعة الله من عقوبته. والتقوى وصية الله تعالى للأولين والآخرين، كما قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله والتقوى خير زاد، كما قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وهي شرط في حصول الإيمان، كما قال جل وعلا: واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. ومراتب التقوى ثلاثة: إحداها حمية القلب والجوارح عن الآثام والمحرمات، الثانية حميتها عن المكروهات، الثالثة الحمية عن الفضول وما لا يعني. قال ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته، قال: أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. وقال سهل بن عبد الله رحمه الله: من أراد أن تصح له التقوى فليترك الذنوب كلها. ومن ثمرات التقوى في كتاب الله جل وعلا معية الله تعالى الخاصة، لقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، حسن العاقبة، لقوله تعالى: فاصبر إن العاقبة للمتقين، الفوز بولاية الله، لقوله تعالى: والله ولي المتقين، عظم الأجر، لقوله تعالى: للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، المنزلة الرفيعة، لقوله تعالى: إن المتقين في مقام أمين، حصول الفلاح، لقوله تعالى: واتقوا الله لعلكم تفلحون، التوفيق للعلم النافع والخروج من كل محنة. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، الخروج من كل محنة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، الرزق من حيث لا يحتسب، ويرزقه من حيث لا يحتسب، الفوز بالجنة، لقوله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون. ومن ثمرات التقوى في القرآن النجاة من النار، لقوله تعالى: وسيجنبها الأتقى. ومن عبادات القلوب الإخلاص، ومعناه إفراد الله تعالى بالطاعة وبقصده تعالى بطاعته، وذلك بتصفية الأعمال عن رؤية المخلوقين. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل لا يكون صالحا إلا إذا توافر فيه شرطان: الأول الإخلاص لله تعالى، الثاني المتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فبين تعالى أن أهم ما فرضه الأمر بإخلاص العبادة لله وحده، وإخلاص العبادة لله وحده هو أصل الأصول الذي يجب إعلانه والجهر به والدعوة إليه والبراءة من مخالفيه. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. وبين صلى الله عليه وسلم أن الأعمال لا تكون صالحة ولا تكون مقبولة إلا بإخلاص. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. ومن ثمرات الإخلاص أنه سبب في قبول العمل واستحقاق الأجر عليه. ومن ثمرات الإخلاص أن تركه يحبط العمل ويوجب العقوبة، وأنه يرفع الدرجات ويكسب صاحبه المنازل العلية، وأنه سبب في النجاة من الشدائد والمحن، وأنه سبب في رضا الله عن العبد وإعانته. ومن عبادات القلوب محبة الله جل وعلا، ومحبة الله جل وعلا منزلة عظيمة تنافس فيها المتنافسون وعمل لها العاملون وتفانى في الوصول إليها السابقون، فهي فريضة شرعية لا يتخلف عنها إلا مظلم القلب عمي البصيرة. قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فتوعدهم الله تعالى على تفضيل محبتهم لغيره على محبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، والوعيد لا يقع إلا على فرض لازم وحتم واجب. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. متفق عليه. وأما درجات المحبة فللمحبة درجتان: إحداهما فرض لازم، والثانية درجة السابقين المقربين. فأما الأولى وهي الفرض اللازم فهي أن يحب الله سبحانه محبة توجب له محبة ما فرضه الله عليه وبغض ما حرمه الله تعالى عليه، ومحبة رسوله المبلغ عنه أمره ونهيه، وتقديم محبته على النفوس والأهلين، والرضا بما بلغه عن الله من الدين وتلقي ذلك بالرضا والتسليم، ومحبة الأنبياء والرسل والمتبعين لهم بإحسان جملة وعموما لله جل وعلا، وبغض الكفار والفجار جملة وعموما لله جل وعلا. وهذا القدر لا بد منه في تمام الإيمان الواجب. وأما الدرجة الثانية فهي درجة السابقين المقربين، وهي أن ترتقي المحبة إلى ما يحبه الله من نوافل الطاعات وكراهية ما يكرهه من دقائق المكروهات، وإلى الرضا بما يقدره ويقضيه مما يؤلم النفس من المصائب، وهذا فضل مستحب مندوب إليه. وقد ذكر الإمام العلامة ابن القيم الأسباب الجالبة للمحبة، فذكر منها: قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه، والتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، ودوام ذكر الله على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال. وذكر إيثار محابه تعالى على محاب النفس، ومطالعة القلب لأسمائه وصفاته مع معرفتها، وذكر مشاهدة بره تعالى وإحسانه وآلائه، وانكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى. وذكر الخلوة بالله تعالى وقت النزول الإلهي في الثلث الأخير من الليل لمناجاته تعالى وتلاوة كلامه. وذكر مجانسة المحبين الصادقين، ومباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله جل وعلا. ومن عبادات القلوب الخوف من الله تعالى، ومعناه تألم القلب بسبب توقع مكروه في المستقبل. ولما كان القادر على الخير والشر هو الله جل وعلا، فينبغي ألا يخاف إلا منه. ولهذا قال تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. والخوف المحمود والذي يحجز الإنسان عن محارم الله جل وعلا، والخوف المذموم والخوف السلبي الذي يصل بصاحبه إلى اليأس والقنوط وترك العمل. قال أبو عثمان الحياري: صدق الخوف والورع عن الآثام ظاهرا وباطنا. والأسباب الجالبة للخوف المحمود منها معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته ونعوت دلاله، ومراقبة الله تعالى واستشعار عظمته وقدرته، واستشعار فقر العبد وضعفه وحقارته وذلته وحاجته لربه تعالى، وصحبة الصالحين الذين يخافون ربهم جل وعلا، وكثرة تلاوة وتدبر القرآن، وبخاصة آيات الترهيب والعذاب. ومن عبادات القلوب الرجاء، وهو توقع الخير في المستقبل. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. والرجاء ضد اليأس والقنوط، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. والرجاء ضروري لكل سائر إلى الله تعالى، لأن المسلم يدور ما بين ذنب يرجو غفرانه، وعيب يرجو إصلاحه، وعمل صالح يرجو قبوله، وقرب من الله يرجو الوصول إليه. ولكن الرجاء المحمود لا بد أن يلازمه عمل صالح، وإلا كان اغترارا. لذلك فرقوا بين الرجاء والاغترار، فقالوا: الرجاء يكون لمن مهد أسباب المرجو، وأما الاغترار فلمن أقل بها، كالحارث الذي أتم الحرث فيقول: أرجو من الله البركة والربح، والذي لم يزرع شيئا قط ويقول: أرجو الربح والبركة، فيكون مغترا لا راجيا. ومن ثمرات الرجاء أنه يورث طريق المجاهدة بالأعمال، ويشعر العبد بالتلذذ بطاعة الله والفرح بذكره ومناجاته، ويورث إظهار العبودية من قبل العبد، وأنه لا يستغني عن ربه طرفة عين، ويطرح العبد على عتبة المحبة لله جل وعلا، ويذهب عن العبد اليأس والقنوط من رحمة الله جل وعلا. وينبغي أن يكون مع الخوف جانب من الرجاء، حتى لا يقع العبد في اليأس من رحمة الله والقنوط من مغفرة. لذلك قال العلماء: القلب في سيره إلى الله بمنزلة الطائر، فالمحبة رأسه، والخوف والرجاء جناحا، فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران، ومتى قطع الرأس مات الطائر، ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر. ولكن السلف استحبوا أن يقوى في حال الصحة جناح الخوف على جناح الرجاء، وعند الخروج من الدنيا استحبوا أن يقوى جناح الرجاء على جناح الخوف. ومن عبادات القلوب الصبر، والصبر حبس النفس على فعل شيء أراده الله، أو عن فعل شيء نهى الله عنه. ولا يخلو خلق حسن من الصبر، ولا تخلو طاعة ظاهرة أو باطنة من الصبر. لذلك قالوا: الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. والصبر للنفس بمنزلة الخطام والزمام، فهو الذي يقودها في سيرها إلى الجنة أو إلى النار. فإن لم يكن للمطية خطام وزمام شردت في كل مذهب. فحقيقة الصبر أن يجعل العبد قوة إقدامه مصروفة إلى ما ينفعه، وقوة إحجامه إمساكا عما يضره. ومن فضائل الصبر أن الله يضاعف أجر الصابرين، كما قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وأنهم في معية الله وحفظه، كما قال تعالى إن الله مع الصابرين، وهم يعني الصابرين أهل محبة الله تعالى، والله يحب الصابرين. وأما أنواع الصبر فهي ثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله جل وعلا. وأما أركان الصبر فهي ثلاثة أيضا، وهي حبس القلب عن الاعتراض على المقدور باطنا، وحبس اللسان عن التشكي والاعتراض على المقدور باللفظ نطقا ظاهرا، وحبس الجوارح عن الاتيان بما يكرهه ويبغضه الله عز وجل ونهى عنه. فأما الأسباب المعينة على الصبر فكثيرة، منها الإيمان بأن كل شيء بقدر الله جل وعلا ولا حيلة إلا الصبر والرضا، ومنها معرفة عظيم أجر الصابرين. ومما يعين على الصبر الثقة بالله جل وعلا في حصول الفرج بعد الشدة، والاستعانة بالله تعالى واللجوء إلى حماه في كل وقت وحين. ومن عبادات القلوب الشكر، وهو الاعتراف بنعم المنعم على وجه الخضوع، فإضافة النعم إلى موليها، والثناء على المنعم بذكر إنعامه، وعكوف القلب على محبته، والجوارح على طاعته، وجريان اللسان بذكره. ومن فضائل الشكر أن الله تعالى أمر عباده بشكره: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، وأخبر أن الشكر سبب في بقاء النعم وزيادتها: لئن شكرتم لأزيدنكم، وأخبر تعالى أنه لا يعذب الشاكرين من عباده: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ومن عبادات القلوب المحاسبة، ومعنى محاسبة النفس أن يتصفح الإنسان ما صدر عنه من أقوال وأفعال ومواقف، فإن كان محمودا أمضاه وزاد عليه بمثله أو بما هو أفضل منه، وإن كان مذموما استدركه إن أمكن، وإن لم يمكن فيتبعها بالحسنات لتكثيرها وينتهي عن مثلها في المستقبل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال الحسن: إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه، وكانت المحاسبة همة. وأما أقسام محاسبة النفس فمحاسبة النفس نوعان: الأول محاسبة النفس قبل العمل حتى يتبين له رجحانه على ترك. النوع الثاني محاسبة النفس بعد العمل، وهو على ثلاثة أنواع: أحدها محاسبة النفس على طاعة قصرت فيها فلم توقعها كما ينبغي، الثاني أن يحاسب نفسه على كل عمل كان تركه خيرا من فعله، الثالث أن يحاسب نفسه على أمر مباح أو معتاد لما فعله وما نيته فيه. والأسباب المعينة على محاسبة النفس كثيرة، منها معرفة العبد أن عاقبة المحاسبين لأنفسهم سكن الفردوس، والنظر في أخبار أهل المحاسبة والمراقبة، وصحبة الأخيار، وزيارة القبور، وكثرة ذكر الله جل وعلا. ومن ثمرات محاسبة النفس الاطلاع على عيوب النفس وتداركها، والتوبة والندم والاستغفار، ومقت النفس والإجراء عليها، والتخلص من العجب ورؤية العمل، والاجتهاد في الطاعة وترك المعصية، ورد الحقوق إلى أهلها، وحسن الخلق مع الناس. ومن عبادات القلوب التوكل على الله عن لهم الغيوب، والتوكل على الله تعالى وتفويض الأمر إليه، والاعتماد عليه، والثقة به، ونفي التهمة عنه، والله تعالى هو نعم الوكيل. وحقيق أن يفوض العبد إليه أموره، لأنه علام الغيوب، الرحمن الرحيم بعباده. قال تعالى: وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال سبحانه: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وبين الله تعالى أنه يحب المتوكلين، إن الله يحب المتوكلين، وأنه تعالى كافيهم من كل سوء، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقد بين الإمام ابن القيم رحمه الله عظم منزلة التوكل، فبين أن التوكل نصف الدين، والنصف الثاني الإنابة، فإن الدين استعانة وعبادة، فالتوكل هو الاستعانة والإنابة هي العبادة. ومنزلة التوكل أوسع المنازل وأجمعها، وأفضل التوكل التوكل في الواجب، يعني واجب الحق وواجب الخلق وواجب النفس. ومن صدق توكله على الله في حصول شيء ناله، فإن كان محبوبا له مرضيا كانت له فيه العاقبة المحمودة، وإن كان مسقوطا مبغوضا كان ما حصل له بتوكله مضرة عليه، وإن كان مباحا حصلت له مصلحة التوكل دون مصلحة ما توكل فيه إن لم يستعن به على طاعاته جل وعلا. وقد أجمع العلماء على أن التوكل لا ينافي فعل الأسباب، فلا يصح التوكل إلا مع القيام بالأسباب، وإلا فهو بطالة وتوكل فاسد، لأن المحظور هو الاعتماد على الأسباب وتعلق القلب بها من دون الله تعالى، وكأنها الفاعل الحقيقي دون الله سبحانه. من ثمرات التوكل حصول الإيمان وحصول التوفيق والنجاة من فتنة الشيطان، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ومن ثمرات التوكل محبة الله تعالى والكفاية من كل وجه، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، وحصول الثبات عند الشدائد، وحصول النصر والتمكين. والتوكل يورث السلامة من كل سوء، ويجلب الرزق من حيث لا يحتسب المرء، ويورث الثقة بالله عز وجل، ويورث الصبر على المكاره، ويورث الرضا عن الله تبارك وتعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.